حلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه وتعالى لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد. أحمده وأشكره وأخلع من يفجره، أرجو رحمته وأخاف عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. وأستغفر الله العظيم لذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. أتعلق بخزائن رحمة ربي التي أودعها في قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إليه يرجع الأمر كله، هو الغالب على أمره، هو القاهر فوق عباده. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، الأسوة الكاملة والسنة القائمة وطريق الخلق إلى الحق. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أشعر معكم أننا نتحرك فعلا خروجا من الظلمات إلى النور. أشعر معكم ونحن نتحدث أننا بالفعل نتحرك خروجا من الظلمات إلى النور. ولقد تحدثنا عبر عدة محاضرات حتى الآن حول عمل الإسلام في إخراج المسلمين من إحباطهم النفسي وزرع عقيدة الأمل والروح المتوثبة في داخل قلوبهم. واليوم أيها الإخوة، أرجو أن أختم هذه الخطوة، خطوة مواجهة الإحباط، بأمر في منتهى الأهمية الحقيقة، وهو أنه قد يقول قائل، وهذا صحيح ويحدث دائما، صحيح فعلا نحن صرنا محصنين ضد الإحباط، وأصبحت روح الأمل عالية، وكما رأينا كيف زرعها الإسلام زرعا، ولكن ونعلم أن هذا قد حدث فكريا وحدث نفسيا وحدث عمليا بالمنهج العملي. خلاص مؤمنين بهذا، موقنين به، مصدقين به، مسلمين به. ولكن أعداء الإسلام مش سيبنا، لا يتركون المسلمين، ينزلون عليهم الهول بالليل والنهار، جروح وقروح وهدم وإضعاف وتعب. احنا خلاص فعلا نعلم أن النصر قادم، وأن هذا الذي ينزله الكفار بالمسلمين لا يؤدي إلى تعطيل مسيرة انتصار الإسلام، بس بشرط أن يلتزم المسلمون بمنهج الإسلام الصحيح، يمشوا صح طبقا لمنهج الإسلام سيحرزون النصر. خلاص نحن محصنين، بس بنتوجع، بنتوجع، بيحصل لنا جروح، بنتعور، ينزلون بنا أشد الإيلام وأشد العذاب. ماذا تقول أيها الإسلام؟ وأنت أيها الإسلام قد يعني قلت لنا كفوا أيديكم في المرحلة الأولى، مرحلة النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة قبل المواجهة وقبل أن تقوم دولة إسلامية وقبل ما يبقى في أنظمة إسلامية، كان الأمر كفوا أيديكم. طيب إحنا مش قادرين نعمل نرد العدوان الواقع علينا، وفي نفس الوقت بنتوجع، نعمل إيه؟ وإنت بتقول إحنا هننتظر 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، نعمل إيه في الفترة دي؟ يعني موجوعين، عندنا جروح، عندنا متاعب، ماذا نفعل؟ والحقيقة الحقيقة هذه فعلا معضلة، هذه فعلا مشكلة. يعني نعمل إيه؟ ماذا نفعل؟ ناس بيشتغلوا على منهج الإسلام من أجل أن يتحقق نصر دين الله، وهيقعدوا 20-30 سنة. في الفترة دي بتحصل لهم دبح وهدم، يعملوا إيه؟ ما هو المقترح الإسلامي؟ خلاص إحنا عرفنا إن النصر قادم، لكن طب نعمل إيه في الفترة دي؟ الحقيقة يا إخواني، هذه المعضلة إذا بالإسلام يقلب وجهة نظرنا في الأمر 180 درجة، يقلبها مباشرة إلى النقيض وإلى العكس تماما، ويقول لنا إن الحل اللي هو بيقدمه يكمن في كلمة، وإيه يعني؟ ما اللي يحصل يحصل، استحمله. ليس هناك طريقة لرد هذه الآلام ولرد هذه الإيذاءات ولرد هذه القروح ولإيقاف هذه المصائب. إيه يعني؟ ليس موضوعكم أيها المسلمون التعاوير والجروح، موضوعكم رسالة الدين. ما لكم؟ هبطتم من رسالة الدين تتكلمون عن إصبع جرح وجرح أو ظهر تألم؟ إيه ده؟ هذه ليست العقيدة. اصبروا اصبروا واستحملوا وانتظروا، فإن نصر الله سيأتي لا محالة. انتظروا حتى يأتي نصر الله، وفي الفترة دي لما تتوجعوا اصبروا على هذا الصبر. ولذلك نتيجة لهذه الفكرة الضخمة التي تمنع المسلم من انه هو، ولذلك انا ضد الاغاني والاناشيد الاسلامية اللي بتنبني على اساس واه يعني قتلوا الزرع ولا حرقوا الزرع وقتلوا الضرع وقتلوا ابنائي ورأيت ابي وامي وهما يقتلان وشجرة الزيتون وغصن مش عارف ميه وحصل. ناقص يلطموا، ناقص انهم يلطموا الخدود. منهج الاسلام ان تقول ما يعني ليكن ما يكون، انا لست ابالي بما فعلوا، انا على خطي وطريقي. أما أن تكون أناشيد الإسلام توجعات وآلام تخلي الناس تبكي في وهي تسمع، لا نسمح أن تتحول همم الأمة الإسلامية إلى توجعات الثكالى والأرامل، لا، وإنما نتيجة لهذا المنهج الإسلامي الذي يقول لكم وإيه يعني، ولدت 4 أمور يا إخواني، احفظوا واعملوا معروف، ولدت 4 أمور من أضخم عزمات الإسلام وعزائمه. 4 مسائل ولدت عقيدة، وولدت عبادة، وولدت عاطفة، وولدت فكرة. 4 مسائل من أضخم ما يكون. ولدت عقيدة الاستهانة، ولست أبالي، أنا مش مهتم، ولست أبالي حين أقتل مسلما، أدي قضيتي وهدفي وطريقي. أنا مش هدفي إن جسمي يطلع سليم وسناني تفضل صفين لولي وعيني تفضل ما شاء الله فنجانين مش عارف إيه، لا، أنا ليست قضيتي هذه القضية، أنا قضيتي ديني. لذلك كان الشعار عقيدة الاستهانة، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان بالله كان في الله مصرعي. فكرة إن هذا الكلام يهمني أو يقلقني أصلا غير واردة، بل يرد في القرآن أن يقول أهل الإيمان للمتجبرين رجل متجبر علينا يقول سأدخلكم السجون وسأقتلكم وسأقطع أيديكم وأرجلكم وسأجعل منكم مثلى وسأعلقكم على جذوع الأشجار وسأصلبكم وسأجعلكم فرج أمام الناس. فإذا بالروح الإسلامي يقول له يا حبيبي العب في اللي انت بتلعب فيه، اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، وهذه الحياة الدنيا هي امر خارج عن اطار اهتمامنا وعن نطاق تفكيرنا، ليست قضيتنا. اقضي ما انت، روح العب، اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. احنا عندنا قضية اخرى، وانظر كيف يصرفونه الى القضية الاخرى. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، احنا عندنا قضية مختلفة. انما قضية ان تتسلط على اصبعي ولا ظفري ولا شعري ولا، هذه قضية اجساد وابدان، والله هو المعافي، وسنسأل الله عز وجل. فولد قدر من الاستهانة بهذه الويلات التي يتهددنا بها الذين يريدون قهر الإسلام، ولن ينقهر الإسلام ما دام هناك من يستهين. لذلك جاء في القرآن الكريم عبارات كعبارة رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سجن إيه يا ابني؟ سجن إيه اللي بتتكلم فيه؟ كما قال العالم الفقيه، قال سجني خلوة، وإذا سجنت دول بيفصلوا المسجون صاحب العقيدة عن المسجونين بتوع المخدرات لحسن والقتل والسرقة، لحسن يتدينوا ويسلموا ويلتزموا ويبقوا جماعة بيسموهم مرقعين يعني وملتزمين في نفس الوقت، بعدها يتحولوا التزام يبقوا خطر بالغ فيروحوا فصلينهم. فتحولت الدعوة إلى السجن إلى خلوة وإلى دعوة وإلى صناعة صف إسلامي. فقال رب السجن أحب إلي من هذا الفسوق الذي يدعونني إليه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تلمس عدم الاهتمام بالتهديدات. المرأة امرأة مسنة ذات شيخوخة وذهب بصرها وعميت، تقول لابنها انت يا ابني خايف يسلخوك، إن الشاه الخروف لا يضيرها سلخها إذا ذبحت بعد ذبحها، لما تذبح خلاص ما تحسش، فما يهمكش يسلخه ولا ما يسلخوش. أصبح الأمر في الميزان، ليس هناك إطلاقا أي درجة من درجات أنت ما بتعرضش علي شيء خطير أبدا، أنا ما يهمنيش. شعيب، وخلوا بالكم، شوفوا أدي كلمتكم عن سيدنا يوسف وكلمتكم عن سيدنا إبراهيم وكلمتكم عن ولست أبالي حين أقتل مسلما الصحابي خبيب، وحدثتكم عن ولنصبرن على ما أذيتمونا إنما شعيب عليه السلام، وشعيب هذا يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة وبلاغة ما عرضه من قضايا، مش يعني فصاحة لغة، فصاحة عرض. شعيب يقولون له هنموتك نرميك بالحجارة، عارف الدبش، هنفضل نرمي عليك دبش لحد ما نموتك مثلة، وعارف اللي منعنا من كده عيلتك الناس الطيبين قرايبنا دول. يقولون له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، أنت لا تساوي عندنا شيئا. فإذا به حين يرد يترك القضية تماما التي يطرحونها كأنهم لا يتكلمون، ويطرح قضية أخرى هي قضيته. يقول لهم ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال أرهطي أعز عليكم من الله، من الله، واتخذتموه وراءكم سخرية. يطرح عليهم قضية الألوهية وإننا ما قلناش حاجة، وتطرح علينا نفس دعوتك التي فيها دعوة إلى الله وإلى ألوهيته وإلى ربوبيته من بعد وإلى عبوديتنا لله. نعم، لأنني مسلم قضية أن ترجموني وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، دي قضية جسمي وقضيتي التي أنا مكلف بها ليست جسمي وإنما دعوتي، أنا مكلف بدعوتي. أما جسدي فقد ملكته ربي، بل هو أصلا ملك لربي، أنا ما هاخده من رب العالمين كيف؟ فأنا مهتم بدعوتي. لذلك كان المؤمن الذي خرج في سورة ياسين، وده مؤمن رجل عادي، له نبي ولا رسول، رجل عادي زي وزيك يا ناس يا مسلمين، خرج فقالوا له هددوه، والآيات من أولها قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذوا من دونه آلهة. قالوا إنا تطيرنا، قالوا للرسل إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، الكفرة بيقولوا للمرسلين، الكفرة يقولون للمرسلين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. الأبدان، قضية الأبدان والأموال والمباني مش قضيتنا، هذه قدر الله في رزقه لنا. قضية لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قال لهم طائركم معكم، إن تطأصوا، بيقول لهم إن تطيرنا بكم، إحنا متشائمين والشكوى علينا وحش. فإذا بأهل الإيمان يقولون لهم، قالوا طائركم معكم، دي موضوع تاني، موضوع لنا، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. لا يقف الداعية عند تهديده في المباني التي تهدم والأبدان التي تجرح والأموال التي تسلب، هذه ليست قضية. قضية صهيب لما أخذ ماله كله، والله لو كنت أنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم لقلت كلاما يضعف هذه، يعني مع الأسف الشديد إحنا ما هنا بنتربى على السنة، هو إحنا كل واحد بيفكر كيف يتصرف، إحنا بنتربى على النبي عليه الصلاة والسلام. لو كنت مكانه لأفسدت، كنت هقول له معلش يا صهيب، معلش إن شاء الله ربنا يعوضك، ربنا يخلف، ده ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لمنيته الدنيا، منيته الدنيا. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ربح البيع، كسبت، انت بعت الدنيا كلها واشتريت الأخرة، خلاص حتى لو وقف الأمر هنا كسبت. إنما كلمة معلش وربنا يعوض عليك، دي التعازي التي أوهنت النفوس وأوهنت العزمات. إنما المسلم يقول ولست أبالي، أنا ما يهمنيش. وفي سورة إبراهيم يقولها أهل الإيمان بكلمة ضخمة، يقولون له اعملوا اللي انتوا عايزينه، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يا الله يا الله، لدرجة أنهم لما أن الكفار لما وجدوا المسلمين يستخفون، مش مهتمين، مش واقفين قدام التهديد بما فيه الكفاية، ومستهينين بما أنهم متقطعين، مستخفين بهذه الصورة، هل غر هؤلاء دينهم؟ مش بتقرؤوها في سورة الأنفال؟ وإذ يقول الكافرون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، فيجيبهم الله تعالى يقول لهم لا، ده مش غرور، ده هو من يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله، هذا مقتضى قوة التوكل على الله، أنهم لا يهتمون بهذا الذي يرون. إيه دول؟ لا شيء عندهم، أصبحوا رخاصا في قلوبنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نفس تربيته، وكما ربى صهيبا لما قال له ربح البيع، ربى أيضا خباب تربية، هحكي لكم، اطمئنوا انتظروا بس علي، ربى خباب تربية أنا شخصيا كلما حكيتها لنفسي أخاف منها، أحس أنها كبيرة أوي، صعبة صعبة صعبة، لو كنت مكانه لطبطبت على خباب. إنما خباب صحابي يعذب في سبيل التوحيد، وجاي يا إخواني متقطع، مش قادر يمشي على رجليه مش شايلاه، جاي يجر جسده، يجرجر بدنه، مش قادر يمشي على رجليه، جاي يتجر، وهو الرجل السوي القوي اصلا، جاي يجرجر نفسه ويكشف عن ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام. هم الكفار جابوا شوية فحمة زي بتاعت الذرة، ما تيجي تشوي ذرة كده، جابوا فحم متجمر وولعوه وخلوه متقد، ثم فرشوه ومتقدا، وجم بظهر خباب ووضعوه على الجمر، فمن طفأ الفحم إلا من الشحم الذي سال من ظهر خباب من شدة العذاب، من شدة الكي. خباب لما رأى الهول بهذه الصورة ذهب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: احنا على الحق يا رسول الله، وهم على الباطل، وأنت رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني تطلب النصرة لنا؟ يعني أنت رسول الله، أنت رسول الله، قل يا رب انصرنا وأزح هذه الكروبات والغموم، خلينا نخلص. واللي بيقول كده مش بيتدلع، اللي بيقول كده ليس رجلا يعني مستخسر نفسه، ده إنسان رأى من العذاب والهول ما لا يحتمل، ما لا يحتمل. فيقول له: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الرحمة المهداة، اللي احنا واخدين كلامه كله جميل ويطبطب على الناس، ولكنه هنا يقيم أنفسا من الاعوجاج، يقيم الاعوجاج، يقول له: أقف، شد دعوتك، حتى وإن واجهت ما واجهت، دعوتك تستحق أن تكون صاحب همة وصاحب رسالة، ولا تقوم الدعوات بالناس الواقعة، الناس اللي تشترط مرتبة ومرتبتين وتكييف حصنته كثيرة 5 6 حصان، وتشترط هذه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، عباد الله ليسوا من يتقلبون في الحرير وريش النعام، عباد الله من يعرفون كيف يسيرون على الدرب. وانا بتكلم واعرف ان هناك بلادا صيف داخل بيفكروا يروح يصيفوا فين على خريطة العالم، يا ترى على شواطئ اسبانيا ولا فرنسا ولا سويسرا احسن، ولا يروحوا بلد عربي، ولا يعملوا ايه. امم ساقطة يجب ان تستجمع نفسها. فإذا ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ليقيم العوج؟ عشان كده الصحابة دول ليسوا شيئا بسيطا، الصحابة أقيمت عقائدهم. وأنا إخواني أخشى على نفسي من الإجرام أننا لا نحدثكم في هذه الأمور لنقيم العوج والضعف الموجود في المجتمعات، إنما النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة التي جاء فيها خباب متكئا فانتصب وجلس واحتشد لخباب، انتبه له، يحدثه ويقول له: يا خباب، يا خباب. وخباب ده مش واحد قاعد زي احنا قاعدين هنا في النعيم يا اخوانا، تكييف جميل جدا، الدنيا عندنا لا هي حر ولا بنحس ببرد ولا حر، والكلام جميل، وشايفين ما شاء الله، وبتوع الديكورات يتفننوا في الجماليات، والإضاءة أنوار وشيء جميل وتحايا إنما هو يقول لخباب الآتي من الجمر والعذاب، يقول له: يا خباب، أنت بتتكلم عن إيه يا خباب؟ لقد كان الرجل في من كانوا قبلكم، الناس اللي قبلكم اللي حملوا الدين، يوضع المنشار على مفرق رأسه، يجوا من نص دماغه كده وينشروا جمجمة دماغه زي ما المنشار ينشر الخشب، يوضع المنشار على مفرق رأسه، فما يتركونه، يعني فما يتركون الشخص حتى يشقوه نصفين، حتى يقع على الأرض فلقتين نصفين. الرجل قبل كده كان بيتنشر لحد ما يقع فلقتين، وكان يمشط بأمشاط من الحديد، عارفين اللي بيبقى بتاع الزرع بي بي بي بي بيكنس الحشائش من الزرع، عارفين المقشة الحديد دي، يمشط بأمشاط الحديد ما فوق عظمه، ما دون عظمه، أنا مش عارف أخونا بتاع بتاع الترجمة هيعرف يترجم الكلام ده. أنا قاعد أبسطه لك يا أخي الكريم على قد هو فين في هنا مش شايفه أنا يعني. لكن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمشط ما فوق عظمه ما دون عظمه بأمشاط من لحم وعصب، بينهش أعصابه ولحمه بأمشاط الحديد لحد ما يعر العظم، فما يصرفه ذلك عن دينه. تتكلم في إيه يا خباب؟ فإذا بخباب الذي أتى من دقيقة واحدة وهو يستشعر عظم ما نزل به، إذا به الآن يشعره بسيطا هينا بجانب ما فعله أهل العقائد، أهل عقيدة التوحيد عبر العصور، فتستقيم القوة المؤمن. لذلك أيها الإخوة، كل نبي جاء واشتكى له قومه من التعذيب أو مما ينزل بهم، قال لهم إيه اللي أنتم بتتكلموا عنه ده؟ يعني سيدنا موسى عليه السلام على سبيل المثال، قومه وأنتم تعرفون حجم فسوق بني إسرائيل، حجم انحراف بني إسرائيل، قاعدين يدلعوا عليه ويقولوا له: يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ما فرقتش، قبل ما ترسل كنا نؤذى، وبعد أن أرسلت بقينا نؤذى. ودي حاجة الحقيقة أنا نبهت إليها مرارا، أنه عندما ولد موسى، عندما ولد فرعون يقتل الذكور ويستحيي الإناث. طب اتولد وتربى وأصبح رجلا، وبعدين خرج من مصر إلى مدين علشان وقعة قتل المصري، وبقي في مدين 10 سنين، ورجع من مدين بعد 10 سنين، سمع إيه بعد الزمن الطويل ده كله؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يا الله، يعني عشرات السنين من ساعة وقعة ميلاد موسى إلى أن أرسل ويتكلم، العبرة تقتيل الشباب الذكور. فقالوا له أوذينا، مش إيذاء بسيط، مش بيدلعوا، إيذاء إيه ده؟ بيحصدوا الرجالة، وأمة يقضى على رجالها ويبقى النساء بغير رجولة بجوارهم، أمة تستباح أعراضها. ولذلك قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فكأنه بيقول لهم: وإيه يعني؟ قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وقبل ما أقول لكم أن العاقبة للتقوى، عايز أقول لكم أن موسى بهذا يقول لهم: ليست القضية في الإيذاء النازل. أيها الأحبة، إذا كان أهل الإيمان قد قالوا: ولست أبالي حين أقتل مسلما، وإذا كانوا قد قالوا: رب السجن أحب إلي، وإذا كانوا قد قالوا: ولنصبرن على ما آذيتمونا، وإذا كانوا قد قالوا: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وإذا كانوا قالوا: اقض ما أنت قاض، نعم، وإذا كانوا قالوا لما قال لهم: ولولا رهتك رجمناك، قال: أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم سخريا. إذا كانوا قالوا هذا، أصبح كل العذاب هذا الذي ينزل يقع على من يحتمل وعنده أول نقطة ولدت بقوة، وهي عقيدة الاستهانة: هذا قدر الله وسأحتمل قدر الله وأسأل الله العافية ولن يكون إلا ذلك، ولا يصرفني ذلك عن دعوتي. وبعدين يقول الله تعالى لهم: إن يمسسكم قرح، ويعني فقد مس القوم قرح مثله. إذن استهانة كاملة بما يقع، لأنها في علم الله وفي قدر الله، ونحن متوكلون على الله. بعد عقيدة الاستهانة ولد أمر آخر في منتهى القوة، تكلمنا عنه سلفا، وهو عزيمة الصبر. عبادة، كما ولدت عقيدة ولدت عبادة، عبادة الصبر، عزيمة الصبر. أنا ماشي لقيت راجل ومراته وابنه بيتعذبوا، ياسر وسمية وعمار، عذاب شديد. ياسر قتل في هذا العذاب، سمية قتلت في هذا العذاب، عمار اتبهدل لحد ما اضطر انه يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفر بالله نتيجة الضغط عليه. فيأتي القرآن بآية يا إخواني كأنه يخلع القلوب من أماكنه. هنقعد زي المرأة الثكلة نبكي ونلطم؟ يقول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله ساوى بين رسالته وبين الإيذاء. اهدى، كيف يساوي؟ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. مين قال كده؟ مين قال أن يعامل الصبر على عذاب الله كالصبر على فتنة الناس؟ مين قال كده؟ نحن نصبر على فتنة الناس وسينصرنا الله وينصر عقيدتنا، أما أن نبيع الدين لنقع في العذاب لا يمكن أن يكون هذا أبدا. ولذلك جاءت عزمة المؤمنين وهم يعلنون: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نحن أهل صبر. وأصبح قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أدي الإجابة. والآية تقول برضو بنفس البدء: أم حسبتم، هي الجنة لعبة؟ هي أي حد يدخل؟ ده باب له شروط لا يدخلها إلا من استوفى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فولدت عبادة الصبر لدرجة أن رسالة الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت واضحة، وإلى المؤمنين: يا رسول الله، اسمعوا يا إخواننا، اسمعوا كويس، يقول: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على الحاجتين، الأمرين، على ما كذبوا وأوذوا، على التكذيب لدعوتهم، انت كذاب ودعوتك مش صحيحة، والإيذاء اللي هو الضرب والتعذيب والقتل والتهديم والتهجير وما إلى ذلك. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. حتى أتاهم نصر، النصر قادم، لكن لا بد أن يمر بمرحلة. يقول تعالى في ختام هذه الآية وما أروعها: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. اسمع الآية على بعضها بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جواب ورسالة، هي بعت لك جواب: ولقد كذبت رسل من قبلك على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. الواقعة دي، السنة دي مش هتتغير. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فأصبحت عبادة الصبر وعزيمة الصبر شأن الأمة. اصبروا صبرا آل ياسر. أنا شايفكم تتقطعوا وصعبان علي ونفسي أعمل لكم حاجة وما عنديش حاجة أعملها، فصبرا رأس مال الدعوة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كما ولدت عقيدة الاستهانة وعبادة الصبر، ولد حب عاطفة يا إخوة. يبقى عقيدة وعبادة وعاطفة. ولدت عاطفة هائلة دافقة، عاطفة مشتعلة حبا للإيمان. حب للإيمان، لأنه اللي أنا كل هذا الذي قلته لكم الآن ومن قبل لا يمكن أن يفعله إنسان تكلفا. يا سلام، لا يمكن أن يفعله الإنسان تكلفا أو تزيدا أو يعني يقول والله الشيخ اللي في التلفزيون قال اعملوا كده استهينوا فنستهين. ما ينفعش. بسم الله. تفضلوا يا اخوانا. فيقول، هما بيقولوا عزومة المراكبي ان المراكبي يقف فلوكة في وسط النهر وبعدين قاعد ياكل وانت قاعد على البر، فتقول له يا ابو فلان، يقول لك اتفضل. اتفضل فين ده؟ في وسط. فجزاكم الله خير. فاقول يا اخواني، نعم، ولدت عقيدة وولدت عبادة وولدت أيضا عاطفة. هذه العاطفة هي حب الإيمان. قبل ما استهين بالعذاب، قبل ما أصبر، لازم يكون في شيء تحقق داخل قلبي جعلني محبا للإيمان. اسمع كده، مش أنا ضربت لكم المثل بشعيب؟ شعيب بيقولوا له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال أرهطي أعز عليكم من، قال يا قوم أرهطي يعني عيلتي، الرهط يعني العيلة، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم سخريا. طيب شعيب ده لما تيجي تسمع ماذا قال في حب الإيمان تجده يقول في إباء وشمم، يقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. بعد إذ نجانا الله، تحس في الكلمة بأنه يتذوق حلاوة النجاة. ده احنا كنا هنضيع يا راجل، ده احنا كنا كما ورد في سورة الصافات، فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله لقد كدت لتردين، كنت هتوديني في داهية، كنت هتوبقني، كنت هتدخلني جهنم وبئس المصير. ف يعني يقول الله عز وجل في هذا، احنا فيقول الله عز وجل، نعم يا إخواني اسمحوا لي نعاود الفكرة مرة أخرى، أقول فإن الله سبحانه وتعالى يحكي لك أن شعيبا يشعر بأن الله نجاه، أنه كان أنه يشعر أن الحمد لله ده ربنا لطف، ده أنا كنت هضيع. المعنى ده، تذوق هذا المعنى، معنى أن أنا كنت هضيع وفتنة هؤلاء الناس ده ممكن أرجع أضيع لو ما صمدتش لها وصبرت لها. فيقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا كذا وكذا، إلى آخر الآيات في سورة الأعراف. إذن هو يحس بحلاوة أنه نجا. وأصحاب الكهف في سورة الكهف، أصحاب الكهف في سورة الكهف يحدثونك عن أنهم نجوا وأنهم يخافون أن يعودوا، لدرجة أنهم يقولوا، وهو بيقولوا للولد صاحبهم انزل اشتري لنا أكل وخلي بالك، قالوا لهم خلوا بالكم إنهم الكافرين إن يظهروا عليكم يرجموكم، أدي الأذى البدني، أو يعيدوكم في ملتهم عشان تخلصوا من الرجم ومن العذاب البدني ده، ترجعوا وتكفروا مرة تانية. وإذا بهم كأن كلمة يرجموكم دي مش موجودة، يعلقوا على كلمة أو يعيدوكم في ملتهم، يقولون ولن تفلحوا إذا أبدا أبدا. انظر إلى حب الفلاح، يعني هو شايف إن الفلاح شيء يتخاف عليه. عاطئ كلمات تدلك على أن رابطتهم بالإيمان الذي يدافعون عنه رابطة إحساس بأنه إغاثة، بأنه إنقاذ، بأنه لا يمكن نفرط فيه، لا يمكن نتركه، لا يمكن نتجاوزه. ولن تفلحوا إذن أبدا. وحتى بيت الشعر الذي قاله الصحابي الذي خبيب ابن عدي الذي يعني عذب، يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما. يا سلام على كلمة مسلما، يا سلام على كلمة مسلما، حين أقتل مسلما الله اللهم لك الحمد. الرجل يقولها، يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما. ولما يأتي أحد الصحابة القتل يقول فزت ورب الكعبة، وهو يقتل ودمه يخرج منه دفقات وروحه تحتضر، ومع ذلك يقول فزت ورب الكعبة، والله العظيم فزت، الفوز، اقتل مسلما. ولن تفلحوا إذا أبدا. تشعر حتى في سورة غافر، مؤمن آل فرعون مؤمن آل فرعون يقول يا ويا قومي يا قومي مالي أدعوكم إلى النجاة. النجاة، شوف عارف الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال من نجاة، أنقذ نفسي إزاي؟ مؤمن آل فرعون اللي هو أسلم الآن ودخل في الإيمان الآن يرى العقيدة أنها إنقاذ وأنها غوث وأنها غوث، يقول ما لي أدعوكم إلى النجاة، أنقذوا أنفسكم يا صفية يا عمة رسول الله، أنقذي نفسك من النار، يا فاطمة يا بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، انقذوا الإنقاذ. لذلك هذا الحب الدافق الجارف العاطفة البالغة المتمكنة، العاطفة البالغة المتمكنة، يا سلام أنه أنهم يحبون الإيمان وأنهم يرونه إنقاذا وأنهم ليسوا مستعدين للتنازل عنه. والله ده أنا في سبيل حتة الذهب دي أفضل هياخد مني الشكمجية بتاعت الألمازات اللي ورثها عن جدتي فلانة هانم أغلي أغا مش عارف إيه، والهانم والباشا والأمير والبرنس والملك والخديوي، وهتاخد فده يموت عليها. لا، العقيدة عند المسلم أكثر من هذا بكثير، العقيدة عند المسلم كنز كبير. ولذلك أيها الإخوة، كانت الكلمات التي رويت لنا رواها القرآن أو روتها السنة أو روتها وقائع الأحداث عن الصحابة بعد ذلك، إنما كانت تدل على مدى حبهم البالغ للإيمان وأنهم ليسوا مستعدين لتركه. لذلك هذه العاطفة التي عمرت القلوب جعلتها تدافع عن إيمانها وتصبر على ما ينزل عليها، وإذا رأت الهول والويل والثبور وعظائم الأمور قالت عما قليل إن شاء الله لا يتغيرن هذا الأمر، المهم أن أعمل في دعوتي وأن أتوفر عليها وألا أتركها وألا أدعها وألا أغادرها. إذن ولدت عقيدة وولدت عبادة وولدت عاطفة وولدت فكرة، فكرة، وهذه هي رابعة هذه الرباعية، هذه الفكرة أن المواجهة قادمة وأن الأمر إنما هو فترة تمر وينتصر الإسلام بعدها. نعم نعم، ما يقع في أرض فلسطين، نعم ما يقع في أرض أفغانستان، نعم المصيبة في صفنا نحن، القضية في صنعنا لصفنا نحن، إن أحسننا الصنع لن نفقد النصر إن شاء الله ما دمنا متوكلين على الله. إذن ولدت الفكرة أن هذه فترة ستمر وسيأتي النصر، وأن نصر الله آت لا محالة ومتحقق لا ريب. ولذلك كما قلت لكم، كان كل مسلم حتى وهو في مكة يعذب فاهم أن المواجهة قد جاية جاية ومعروفة من الأول. يعني المواجهة يا إخواني، ولو سمحتوا برضو احفظوا الكلام ده، ده كلام غالي جدا، كلام غالي الحقيقة، يعني الحقيقة يعني يستخرج من الآية والحديث، والإنسان يشعر بجلال وهو يراه ويشعر بجلال نحوه. يعني أن المواجهة ثلاث كلمات، أن المواجهة محتمة ستقع، محتمة لازم هتحصل، وأنها مؤجلة، مؤجلة ليست الآن، لم أؤمر بذلك بعد، لم أؤمر بذلك بعد، الله يعني هتؤمر بعد كده لكنها مؤجلة. كفوا أيديكم، ما تعملوش حاجة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونمرة ثلاثة، احنا قلنا أول حاجة إيه؟ أنها محتمة. نمرة اثنين أنها مؤجلة. نمرة ثلاثة انه من الاول تكونوا عارفين، مش هي مؤجلة يعني هنفضل مخبيين عنكم مش هتعرفوها، لا، ده وانت في مكة لسه في الاول تعلم المواجهة قادمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لاصحابه لقد اريت، يعني ربنا وراني اراني، لقد اريت دار هجرتكم. ايه يعني في هجرة؟ اه نعم، يعرفون وما في مكة. ربنا وراني دار هجرتكم ووصف لهم المدينة، إنها أرض فيها نخل بين حرتين من صخور شديدة. يبقى عارفين إن في هجرة وعارفين إن في قتال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما والله يا معشر قريش، يقول الكافرين، لقد جئتكم بالذبح، يعني جئتكم بقتال سيؤدي إلى أن تفقدوا أعناقكم. وهو في مكة يبقى قال هاجر وقال هأقاتل. وقال الله له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك، هترجع إلى معاد. يبقى هاجر وأقاتل وأرجع في فتح لمكة، كل ده وهو لسه في مكة، لسه لرادك إلى معاد. ثم ستصير مكة في الحكم الإسلامي، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مش الثلاث أيام بتوع عمرة القضاء، وإنما سيكون الأمن يعني مجللا وضعكم كله، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولذلك دي جت في سورة إيه؟ في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأنها ستكون بعد الفتح. إذن واضح من الأول ما الذي سيقع. وعندكم الخماسية الرائعة في كلمات ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل ده فاكرين متى قابل الرسول؟ متذكرين؟ قابله قبل أن يعرف الرسول أنه رسول أصلا. قابله لما جاء جبريل أول مرة قبل ما تبتدي خطواته كرسول أساسا، ولا يبانس دعوة ولا شيء. لما عرف ورقة أنه نبي ماذا قال ورقة؟ قال له: اسمع، أنت نبي هذه الأمة، أنت رسول الله، وهذا الذي يأتيك هو جبريل الناموس الذي كان ينزل على موسى. ولئن أدركني زمانك لا أنصرنك، ولكن أنا عايز أقول لك خمس كلمات هم عشان تعرفوا أن المواجهة محتمة ومعروف أنها جاية. قال له: لا تكذبن، هيكذبوك، ولا تؤذين، هيضربوك ويؤذوك، ولا تخرجن، هتخرج من مكة، هيهجروك من البلد، وهتمشي تدور على لجوء سياسي وعلى أماكن تانية تقيم فيها، ولا تقاتلن، لما تخرج مش هتروح في الملاذ الآمن اللي بيحضروه للمجاهدين يتعبوهم هنا ويطلعوهم برا، خلاص يقعد مرتاح بقى خلاص. طب حلو قوي، ما عايزين يحسن من كده، ده خرجوه من معركة الجهاد، جهزوا له مكان حلو أسرع على الريفيرا، ايه المشكلة؟ لكن خرج، انما لا، ده يخرج لا للجوء سياسي آمن، وإنما يخرج لدعوته أيضا. فقالوا: ولا تقاتلن. ثم جاءت الكلمة الخامسة: ولا تنصرن. خمس كلمات لخصت كل شيء. فالمواجهة قائمة: لتكذبن، ولا تؤذين، ولا تخرجن، ولا تقاتلن، ولا تنصرن. أيها الإخوة، وتمر الفترة على أي حال التي كان فيها الإيذاء والأهوال والصد عن سبيل الله، فلما تمر يفوز الأشخاص بالأجر وتفوز الدعوة بالنصر. بالطريقة اللي احنا مشينا عليها بقالنا أربع محاضرات خمس محاضرات، لو منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات، منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات. تمر الفترة يفوز أشخاص المؤمنين بالنصر وتفوز بالأجر وتفوز دعوة الإسلام بالنصر. ومن أبى أن يسير على هذا فليس من الله في شيء، ولن تنصر الدعوة. ولرب سائل: فلماذا أيها الشيخ لا تنتصر الدعوة منذ عشرات السنين؟ فأقول: ليس لأن هذا المنهج قد تخلف، وإنما لأننا نحن لم نتحقق بمواصفات العمل والدعوة الراشدة، مش ماشيين صح طبقا لكتالوج المنهج الإسلامي. احنا بنعمل اشياء وبعدين يكبر في نفسنا هذه الاشياء فنفضل عليها، ولو راجعناها على فكرة الإسلام لرشدنا، إنما ولذلك الله عز وجل يهدي المتحركين. أيها الإخوة، بهذا أكون قد انتهيت من هذه الخطوة، وإذا أذنتم لي يعني وقد تعمدت عمدا أن أبقي وقتا، لأنني أريد أن أقف أمام الأسئلة، مش الأسئلة العامة، يعني أنا مش هجاوب أسئلة في الطلاق والميراث لا، ولكن أنا عايز أجيب الأمور التعقيبات التي جاءتني حول هذه السلسلة بالذات، حول هذا الأمر بالذات. أولا أنا خايف من إيه؟ أنا خايف من إيه؟ يعني إيه خايف؟ يعني الكلام اللي قلناه عبر لقائين فاتوا حتى الآن، في الحقيقة أنا خايف منه إن الناس تبقى عنيفة قوية في الكلام. يعني واحد بيقول لك إيه مثلا، لابد أن تصف الكفر بوصفه الشرعي، يوم واحد يتصور إنه يطلع يقول لواحد يا كافر يا فاسق يا فاجر، لا لا لا، ما قلنا هذا وما أتينا عنده أبدا، وإنما انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قوة الفكرة والتحديد مع أدب الأسلوب والقول. يجي له الراجل الكافر اللي بيدفع له رشوة علشان يسيب الإسلام، يقول له احنا مستعدين نخليك الملك بتاعنا، ومستعدين نسمع كلامك، ومستعدين نخليك أغنى واحد فينا، ومستعدين خذ الرشوة اللي انت عايزها وسيب العقيدة دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكلمه برقة وأدب في الأسلوب، يقول له أفرغت يا أبا الوليد. أبا الوليد، انتوا عارفين العرب كانوا يعتبروا فعلا ان تقول لواحد يا أبو فلان بالكنية دي شيء كبير جدا، شيء كبير جدا. يعني هم لما ينادوا بعض، اقروا في كل المرويات تلاقي ده يقول له يا عمرو يا خالد يا حسين يا مصطفى يا فلان يا فلان يا فلان، انما تيجي هنا تلاقي ياخد الواحد يقول له يا أبا الحكم يا أبا عمارة يا أبا الوليد يا أبا، دي أعراف العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بيقولوش تعالى يا كافر يا ابن الكافر لما أسمعك جوابي، لا، عيب الكلام ده، دي هزة الراس في السخرية والهزء، هذه تحدث عنها الإسلام. يعني طريقة الاستخفاف وحركة الرأس والعنق والسخرية من الناس دي، ده الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن تكون له خائنة أعين، يبص بطرف عينيه يدي لمحة كده يغمز، رفض هذا صلى الله عليه وسلم. فيقول له أفراغت يا أبا الوليد، وفي الأول قال له قل أسمع، شوف الكلام ده، وبعدين قال له إيه، قال له فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، اللي قاله له اللي هي أول سورة فصلت أنذرتكم صاعقة، يبقى بيقول إن يبقى إذن لا هو خفف من أن هذا كفر، والكفر يستوجب صاعقة وستنزل بكم الصاعقة وسأحاربكم وتحاربونني، ولا أنه اشتد في أسلوب الحديث. لابد أن نعلم هذا، لابد أن نعلمه. يعني أنا لما أجي النهاردة ألاقي واحد صحفي مثلا يقول لي ليش حاجة اسمها كفر وإيمان ولا حلال ولا حرام ولا شريعة ولا، أقول له على فكرة هذا الكلام يخرجك يا أخي الكريم، حرام عليك، يخرجك من الإيمان. يعني ربنا ما نسمعش كلامه ولا نسمع كلامه، وأنا بكلمه بمنتهى اللطف، ولكن لابد أن يعرف. إذن لابد أن تعلموا أن رق أننا لا نقول للناس خرجوا اتخانقوا مع البشر، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، اوعوا تخففوا من صيغة الحسم في القضايا، لأن دي مصيبة كبيرة، دي اللي مضيعانا على فكرة. وعلى فكرة قد يقال احنا عايزين نعمل أرضية مشتركة، وعايزين يعني لا نستعدي الناس، وعايزين، لا بالعكس، في هذه الشريحة، شريحة العقيدة كما قلت في الأسبوع الماضي، المسألة محتاجة حسب، لا يا جماعة ده كده انتوا شيء واحنا شيء تاني خالص، وكل ما هم يحاولوا يقربوا نقول لهم لا، لازم يتزنقوا في أنهم يتركون بهذه الصورة الدين ويمرقون منه. النقطة الثالثة في الأسئلة اللي جاتني، ان في ناس كثير الحقيقة لقيتهم أنا أتكلم في قواعد الإسلام وهم بيعملوا ترجمة من عندهم كده مشكورين لخناقته مع ابن عمه وبنت خالتها وأخت زوجها، يقول لك شوف بقى، يبقى إذن أنا اللي الشيخ قاله أنا علي أن أفعل في حماتي كذا، علي أنا. لا يا جماعة، لا تستخدموا مسألة المفاصلة والمميزة والوصفة على أنها داخل صف المسلمين، ده تبقى مصيبة كبيرة. وإنما أنا أقول لكم عن مبدأ الإسلام، عن عقيدة الإسلام وعن أمة الإسلام، كيف يجب أن نكون أن نأخذ يعني بها. أيضا يعني أحد الإخوة أرسل إلي رسالة يقول يعني إذا كانت هذه المرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذه القوة وهذا الحسم، فهناك أيضا مرويات رويت فيها لين وفيها يعني رقة وفيها، أقول له لن أعلق، وإنما أقول لك راجع كل ما روي من مرويات فيها رقة ولين، ستجد أنها في أسلوب الدعوة وليس في مادة، ليس في محتوى الفكرة، ليس في الفكرة نفسها. أنا بقول إن الذي يفعل كذا هذا كفر، هذا حرام، هذا فسوق، هذا مخالف لدين الله، بس اللي يقول كده العالم، لأنه برضو أنا أخشى أن يكون عوام من الناس، ولو طبيب أو مهندس أو محامي أو مدرس أو صحفي، يعني عوام من الناس، أي من ليسوا من العلماء، ليسوا هم الذين ينزلون هذه الأحكام على كل حال. ولذلك أنا الحقيقة يعني هتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كل أسلوب له فيه رقة إنما جاء في الأسلوب وليس في المبدأ. إنما من يخالف الإسلام أقول لا بأس، مش أن نستعديه، لا، أن نبين تماما العداوة، مش نستعديه يعني إحنا بنحارب، إنما لا، أنت شيء اللي أنت بتقوله ده ضد اللي أنا، وهو اللي يحاول يقارب وأنا أرفض، إنما أنا حاول أعمل أرضية مشتركة، خسرنا كثيرا جدا كما قلت عن هذا الأمر. أيضا ولذلك لا يمكن نعم، برضو في مسألة تمييع الوصف الشرعي للأمور، بعض الإخوة أرسل إلي بعض المسائل، الحقيقة مش عارف أجاوبها إزاي، إنما على كل حال نحن يجوز لنا أن نتعاون مع الكافرين زي حلف الفضول، نتعاون معهم مثلا على كف الظلم، نتعاون مع غير الملتزمين بالإسلام على كذا، على الذين ينهجون منهج آخر كحلف الفضول، ولكن هذا لا علاقة له بالعقيدة. كذلك في حلف الفضول اللي هو شهده النبي عليه الصلاة والسلام، هو لم يدعو إليه، لم يحاول أن يصنع جهودا في الأمة لصناعة هيئة تمنع المظالم، لا، ده أنا مش شغلتي، أنا همومي دعوتي. إنما إذا دعيت، ولذلك حتى في إنقاذ المسلمين، يعني بلال بيتعذب، هل ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل هيئة لإنقاذ العبيد؟ لا، وإنما اللي يقدر يعتقه أبو بكر راح اشتراه واعتقه خلاص. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع أموالا من الصحابة وقال لهم تعالوا نعمل عملية، إن اللي عنده 10 دنانير 20 دينار 100 دينار ونجمع ونشتري عبيد وننقذ لا، ما فيش كده. المسلمون لا يبذلون الجهود إلا لحماية الدعوة وليس لعمل اجتماعي ولو كان مثل هذا. حتى عندما النبي عليه الصلاة والسلام طلب الإجارة قال من يجيرني حتى أبلغ دعوة الله، يعني أنا طالب حماية للدعوة، يجيروني لأبلغ دعوة الله. إنما أنا أدور على مثلا لجوء سياسي، أنتوا عارفين، أنتوا طبعا يمكن ما تعرفوش الحكاية دي، لكن اللجوء السياسي في القانون الدولي من ضمن شروطه أن اللاجئ السياسي لا يمارس نشاطا ضد الدولة اللي هو جاي منها، اللي هو لاجئ منها، يعني واحد مثلا من بلد بيظلم فيها وأخرج منها ولجأ عند بلد تاني، شروط اللجوء السياسي انه ما يعملش اعمال ضد الدولة اللي هو خارج منها، ده الشروط الحالية، الا لو دولة بتتبنى بقى انها عايزه تسقط نظام ده تبقى مساله دي مخالفه اصلا للقانون الدولي. الاسلام لا يعرف هذا اللجوء الذي يجعل الانسان يبيع دعوته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول من يجيرني، يقول من يجيرني حتى ابلغ دعوه الله عز وجل. الامر التالي، جاءتني اسئله كثيره جدا تتكلم، او يعني الحقيقه بيقولوا لي يعني يا ريت تتكلم في العقيده. غريبه انا، طب ما هو يا اخوانا نحن نتكلم وسياتي دورها في الخطوه القادمه. يعني احنا تكلمنا حتى الان عن 8 خطوات من خطوات اخراج الناس من الظلمات الى النور، اخذهم الاسلام وهم في جاهليه وفي ظلام وفي كفر وفي شرك وفي ضياع، انتقل بهم الخطوه الاولى، ثم انتقل بهم الخطوه الثانيه، ثم انتقل بهم الخطوه الثالثه، ثم الثامنه، لغايه دلوقتي خلصنا 8 خطوات. وفي اللقاء القادم ان شاء الله سندخل في الخطوه التاسعه باذن الله تبارك وتعالى، وسنمضي حتى نرى نور الله عز وجل كيف جاء وأصبح هؤلاء صحابة، أصبحوا نجوم الهدى لهذه الأمة، أصبحوا مصابيح تضيء للكون، أصبحوا نجوما تسطع في سمائه. يعني الصحابة، احنا عندنا في مصر حتى الآن كفور باسم صحابة، في الأردن في قرى وكفور ونجوع باسم صحابة، في العراق، في سوريا، فضلا عن إندونيسيا، فضلا عن سنغافورة، فضلا عن يعني عن السنغال، عن أريتريا، في عن اسمها سيراليون في أقصى الغرب الإفريقي. يعني الحقيقة هؤلاء الصحابة أشرقت بهم الدنيا لأنهم بعد أن أقيموا بهذه الخطوات. فالأخ اللي بيقول لي لو سمحت تكلمنا عن العقيدة، فهذا دوره قادم، وقد تكلمت من قبل بس ربما هو لم يكن معي منذ أول الخطوة، وإنما أنا تكلمت عن الرابطة بالله، وتكلمت عن الرابطة بكتاب الله، وتكلمت عن الرابطة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمت عن هذه الخطوات. ومع ذلك لازلنا نتكلم في هذه الأمور، فنلزم منهج الله عز وجل إن شاء الله. أيضا جاءتني بعض الأسئلة تسأل عن ما هو الفارق بين الصدع بكلمة الحق والرفق بمن تخالفه. بيقول لك يعني إزاي اصدع بما تؤمر وإزاي الترفق بمن تخالفه. نحن يا إخواني لابد أن نعلم أن النطق بكلمة الحق قد يفسد بعض الناس. أقوم أعمل إيه؟ أقوم ما أقولهاش، وأقولها في الموضع الذي تصلح فيه. ما هو المقياس؟ الحقيقة أنا بحثت طويلا في أقوال العلماء وخصوصا علماء السلف حول هذا المقياس، لأني يعني كنت قد كونت فكرة، وكان هذا من أكثر من يعني من سنين طويلة، يعني ربما أنا بس مش عايز، إنما يعني هذا الكلام كان في أواخر الثمانينيات، يعني تقريبا 87 86 88. فوجدت أن المقياس الواضح، والحقيقة هناك أدلة كثيرة على هذا، هو مدى طاقة المتلقي. مدى طاقة المتلقي، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام هناك كلمة لم يقلها هنا، إنما بعد حوالي 15-20 خطوة قالها هنا. ليه لم يقلها هنا وقالها هنا؟ كان ذلك طبقا لطاقة المتلقي. ولذلك الله عز وجل يقول فذكر إن نفعت الذكرى، يعني حيث تكون مقومات نفع الذكرى بقدر المستطاع متحققة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقي امرأة فقدت ولدها فقال لها اصبري، فقالت إليك عني، امشي يا جدع انت من هنا، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فسكت ومضى 20 خطوة مشي، حتى قيل لها يا ستي ده هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسرعت إليه ملتاعة، كلمت رسول الله بهذه الصورة، فحينئذ وجد أنها يعني أصبحت محرجة متألمة مكسوفة من اللي عملته، ففرصة أن تستجيب، فقال لها الكلمة، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى بعد أن صارت مستعدة. أيضا لما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع أقاربه في بيت وصنع لهم طعاما، عزومة في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ذبح وعمل طعامه ودعا أعمامه وولاد أعمامه والبلد وقعد في المنظرة ولا المضيفة ولا الدوار ولا قعد وعمل. ولما خلصوا أكل واتبسطوا كل شيء، جاي يكلمهم إذا بهم فيرين، أنت عملت وسويت وما أتى أحد قومه بمثل ما جئت به، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ سكت تماما لحد ما القعدة خلصت وقاموا روحوا ومشوا. وبعدين فوت شوية، مش فاكر قد إيه، يوم ولا يومين ثلاثة يعني، وصنع لهم طعاما. يا سلام، ما قالش العزومة باظت، صنع لهم طعاما أعظم من الطعام الأول، كمان عزومة تانية، وجابهم ودخلوا. فلما دخلوا وطعموا أصابهم بقى يعني حياء الرجال من الرجولة، إنه ما يصحش إحنا الراجل بيعزلنا ونروح نشتمه في بيته ونمشي نسكت. فسكتوا يسمعون. هنا تكلم: ما أكرمك وأحلمك وأعظمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأوهم سكتوا خلاص متهيئين، تكلم قال لهم: يا جماعة، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم، ولقد علمتم ما أكذبكم، ده أنا الصادق. والله يا جماعة لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون. وظل يدعوهم إلى الله عز وجل انتهازا لفرصة أن صارت الأرض معبدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كثيرا: إنني عندي بعض الأقوال، بعض الكلمات لو حدثتكم بها لكذبتموني، لو كلمتكم فيها هتكذبوني. قال هذا الكلام: فأنا مش هكلمكم فيها حتى تتهيأوا. وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لسه طالعين من الكفر جديد، لو قلت لهم الكلام ده دلوقتي هيكذبوني كنت قلته لهم. يبقى إذن ينتظر حتى يصير الأمر هذا في الدعوة، هذا في البيان، هذا في نقل الناس إلى الحق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتذكر يا عمر لما أمرتني أن أقتل فلانا فأنا قلت لك لا لن أقتله بل سأحسن صحبته؟ لو قتلته أنا يومئذ استجابة لاقتراحك لحمرت له أنوف، كان في ناس ثارت وفارت علي أنا وعمل ثورة علي، لو أمرتهم هم اليوم أن يقتلوه لقتلوه. يبقى إذن الفكرة أن طاقة المتلقي على استيعاب الحق مسألة مهمة. فإن كان مش مسألة أن أنا أقيم عليه الحجة وخلاص، إلا إن وجدت أنه لا فائدة إلا أن أقول له وهو رافض على كل حال، فإنني يعني أقول. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وجد بعض الأمور لو لم يقل الحق يحصل فساد، لا خلاص لازم يقوله بقى. يجي واحد يقول له: يا رسول الله، أنت أمرت أن يمر الماء من غيطي للغيط اللي وراي عشان الغيط اللي وراي ده بتاع ابن خالتك. فقال له: سيمر الماء ولو من فوق ظهرك، لأنه حقه، هذا حقه، حق ابن خالتي، يهودي مسيحي نصراني مجوسي كافر، ده حق مرور الماء عشان السقيا، حق الري، ده مسألة مش ممكن، موجودة في القوانين المدنية والزراعية في كل أنحاء العالم الآن. فلذلك أحق الحق برغم هذا. عمر بن الخطاب شايل صحف أهل الكتاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له: ارميها، لا تقرأ فيها لو كان أخي. طبعا ما قالش ارميها، إنما يعني قال له لا، نهاه يعني: ولو كان أخي هذا موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وجد صحابيا يلبس خاتم دبلة ذهب، دبلة الخطوبة ودبلة الجواز وعليها اسم الزوجة وعليها التاريخ، خاتم من ذهب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الخاتم نزعه من صباع الراجل ورماه في الشارع، رماه كده، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في إصبعه. فالحسم، لأن هؤلاء يتلقون، يستجيبون، ينتفعون، ولو ترك البيان وأخره عن موضع البيان لفسدوا. المسألة فيها فقه: فإن التبس على أحدكم فلو سمحت يسأل حد من العلماء. أيها الإخوة، طبعا تلاحظون مسألة اختلاف يعني الحقيقة الصحابة الأولين المسلمين مسلمين الرسول ومسلمين النهاردة. مسلمين النهاردة قضايا الإحباطات جاية لهم من مسائل الحب، مثلا كان بيحب واحدة وهجرته والبنت مش راضية تمشي معاه، وبعدين اتخطبت لواحد تاني وأبوها جوزها له عشان هو جاهز أكتر منه، وواحدة تانية علشان كان عايزة تتنقل لشقة تانية، واحدة مش عارف، وتلاقي أسئلة عن الكوتشينة وعن الاختلاط وعن الشغل الفلاني وعايز أحصل على الدرجة والكلام ده. فيعني المسألة وهكذا. أيها الإخوة، يبقى لي كلمة هامة جدا الحقيقة تتعلق بسور القرآن، ربما أرجعتها، والأخ حمدي كان قد أبلغني أنه بقي 5 دقائق، فأنا ادخرتها للدقائق الأخيرة. لذلك سورة النمل. سورة النمل، أنا عايزكم لو سمحتوا، شوفوا إحنا بقالنا حوالي 5 6 محاضرات بنتكلم في إيه، علشان تعرفوا إنه هذا المنهج موجود في القرآن ومجموع فيه أيضا بالكامل. و يعني فقط أنا أدعوكم أن تقرأوا مثلا سورة النمل، صفحة واحدة في سورة النمل، ستجدون كل ما قلته مجموعا فيه. ثم سأدلكم على صفحة واحدة أخرى من سورة القصص، ستجدون كل ما قلته مجموعا فيه. يعني أنا أضرب لكم مثلا بسورة النمل لتعلموا بس أنه منهج حتى جمعه الله معا في القرآن، يعني مش واحد، إنما أهو شوف مثلا تجد في سورة النمل في صفحة: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، اللي أنا قلت لك إنه ويقول تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وترى الجبال، الواقع ده بيتغير، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هذا كله موجود، ولذلك هذه الآيات في مثلا سورة النمل اقروها أنتم تقريبا في الآية 70 واللي قبلها واللي بعدها. أيضا تلاقي في سورة القصص الآية مثلا، أو الشعراء كمان، على كل حال هي آية الشعراء والنمل والقصص والروم. ستجدون هذه السور الأربعة المتتالية، ستجدون دائما في صفحة واحدة تجمع كل ما قلناه في ال4 5 محاضرات معا، لتعلموا أن سورة القصص مثلا اقرأوا الآية رقم 50 وما بعدها وما قبلها: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإحنا شرحنا الآية دي. أيها الإخوة، بهذا أكون قد وفيت بقدر الطاقة، وأسأل الله أن يغفر لي يا رب العالمين هذا القصور، هذه الخطوة، وأجبت عما تلقيته من أسئلتكم فيها. وفي اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل ننتقل إلى الخطوة التالية، ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وأذكركم بالدعوة الصالحة لأهل الصومال، وأقول إن علاقاتهم قد تكون عن خير، وقد يكون فيها شيء من الخلل أو شيء من هذا القبيل، لا بد من دخول العلماء كما قلنا بالأمس، وأن نحسن الظن بالموجود دين لأنهم أهل دين وعقيدة، وأن نجعل تدخل العلماء عاصما إن شاء الله مما يقع على نحو ما فصلته بالأمس. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى، وأن نمضي يا ذا الجلال والإكرام في خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، مضيا يأخذ الله بأيدينا إليه اليوم إلى أنوار الإيمان يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.